الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مشرع حكيم ورب رحمن رحيم، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صادق أمين حريص على هذه الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أصحاب السنن بسند جيد وصححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وذكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، صيامها وقيامها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هاتان الآيتان في ختام سورة الجمعة فيهما معلم من معالم الإسلام والإيمان، وفيهما سمة هذه الأمة، وفيهما مراد الله من هذه الأمة في أمر دينها ودنياها. فأمة محمد هي الأمة الوارثة، أمة محمد هي الأمة الوارثة للأمم السابقة، أورثها الله حكم الأرض وحكم الدنيا وأحكام الشريعة وأحكام السماء. أمة محمد هي الأمة الوارثة للأمم السابقة. ولقد لاحظنا في كلامنا في أول سورة الجمعة ما حذرنا منه القرآن في هذه السورة من سنة اليهود في تركهم شرائع السماء وفي شغفهم بالدنيا وبالمال وفي معاندتهم ومعارضتهم لرب الأرض والسماء. وقالت السورة بصورة واضحة، قالت السورة بالسين بصورة واضحة بالصاد: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. اليهود عليهم لعنة الله شغفوا بالدنيا وتعلقوا بها وتعلقوا بالمال واستأثروا به ولا يزالون وتظل إلى يوم القيامة يسيطرون على اقتصاد الدنيا. ومن من سيطرتهم على اقتصاد الدنيا يذلون أهلها يذلون البشرية على أرضها في كل مكان. أقول حذرنا القرآن في هذه السورة وفي غيرها في مواضع شتى من مسلك اليهود من تعلقهم بالدنيا وتركهم لشرائع السماء. ثم جاءت الآيات تقول لنا أنتم الأمة الوارثة، أنتم الأمة التي لكم الأمر والحكم في أرض الله، أنتم الأمة الذين تقيمون شرائع الله على أرض الله، أنتم الأمة التي أعزكم الله بدينكم بقرآنكم بشريعتكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يطلب منكم أن تعمروا هذه الدنيا وأن تملكوا مالها واقتصادها وتملك أقدارها بما تملك البشرية به أقدار الأرض. سخركم ربكم وسخر لكم ما في السماء وما في الأرض لتكون لكم العزة وتكون لكم الهيمنة. فإن كان السعي في المعاش فيه عزة الإنسان وفيه كرامة الإنسان وفيه شرف الإنسان وفيه مكانة الإنسان فهذا مطلب مشروع لا بد منه، كما لقن الأمين جبريل أمين الأرض محمد، كما لقن الأمين جبريل أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزه استغناؤه عن الناس، وإن عزه عز المؤمن استغناؤه عن الناس. المؤمن في فرضه في مفرده أنت مطلب أن تستغني عن الناس بالكسب الحلال، أن تعف نفسك بالكسب الحلال. هذا شرفك وهذه عزتك وهذه كرامتك وكرامة الأمة وعزة الأمة في أن تملك مالها واقتصادها ومقاديرها وعلاجها وسلاحها ورزقها. هذه الأمة لن تعز ولن تعلو ولن ترتفع إلا ما إذا ملكت ذلك، إلا إذا ملكت ذلك. إما أن تكون ذليلة، إما أن تكون تابعة، أما أن تكون تمد يدها في ذل وصغار فذاك ما لا يرضي الله وذاك ما لا يريده رسول الله. الإخوة الأحباب، أمرنا بعمارة الدنيا وعمارة الأرض وننشط فيها. فإذا قالت الآية التي معنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إنما البيع نموذج للسعي في الأرض، لأن التاجر الصدوق الأمين الحريص على دينه الذي يراقب ربه والذي يتعامل مع المسلمين بمشاعر الرحمة والرحمة، هذا في مقام الأنبياء والمرسلين يكون معه. الصادق التاجر الصادق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تنبه هذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك إياها عن ربه. التاجر الصادق الأمين الذي يتعامل مع الناس بمشاعر الرحمة والرأفة، يتعامل معهم بميزان السماء، يحب لهم ما يحب لنفسه ولا يرضى لهم إلا ما لا يرضاه لنفسه. لا تشوب تجارته شائبة كذب ولا حلف كاذب ولا وعد كاذب ولا غش ولا احتكار ولا مغالاة في الربح. هذا التاجر يصعد في مقامه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هذا رمز للكسب في الحياة، هذا رمز للكسب الحلال. لكننا جميعا طولبنا بأن نسعى في هذه الحياة، فمنا من يكون ماهرا في التجارة، ومنا من يكون ماهرا في الصناعة، ومنا من يكون ماهرا في عمل الدنيا في أنشطة مختلفة متعددة غير التجارة وغير الزراعة وغير الصناعة. كلما كان لك نشاط نافع إيجابي لمنفعة المجتمع مع عزة نفسك وكرامة نفسك كلما كنت إنسانا. أما البطالة، أما التعطل، أما أن نعيش على أكتاف الناس، أما أن يكون الشباب نائما ليله ونهاره لا يسعى في هذه الحياة للكسب الطيب، أما أن نتطلع إلى الكسب الحرام من المخدرات، من السعي وراء الآثار، من السعي وراء الكسب الحرام المدمر الذي يدمر النفوس ويدمر الأجيال ويدمر المجتمع ويدمر الأمة، هذا خراب لا يرضاه الله. أنت تسعى في الحلال في كل كسب. الآية ذكرت ذروا البيع، ذروا البيع لأن البيع نعلم أنه طاعة إذا خلا من شائبة شك أو شائبة شبهة أو شائبة معصية. أقول البيع وكذلك الشراء، لأن البائع لا يبيع لنفسه إنما يبيع لغيره، فالبائع والمشتري، بل كل عقد يعقد مع صلاة الجمعة يعطل عنها فهذا باطل حرام لا يرضاه الإسلام، بل يأباه ولا يعتبر به. أقول إذا ذكرت الآية التجارة لأن التجارة ربحها حاضر ونفعها حاضر في يده سلعته، يعطيها ويأخذ ماله، وربحه في مقدره بنفسه، والنفس تتعلق بالربح وتتعلق بالكسب، فإن كان حلالا فعلى العين والرأس، لكن لا ينبغي أن يعطل هذا الرزق الحلال عن فريضة الجمعة. لا ينبغي أن يعطل الرزق الحلال تجارة، زراعة، صناعة، أيا كان، وظيفة، لا ينبغي أن تعطل عن السعي، والسعي معناه الحركة في جد واهتمام ونشاط. فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله بحركة فيها نشاط واهتمام وجدية. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة، من تركها ثلاث جمع ختم على قلبه والعياذ بالله، طبع على قلبه فلا يفقه ولا ينتفع ولا ينفعه إيمان. بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تركها جحودا وإنكارا فجمع الله شمله. من ترك الجمعة جحودا وإنكارا فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له، ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا صيام له، ولا حج له، ولا بر له، حتى يتوب، فمن تاب الله تاب الله عليه. أقول ذروا البيع، البيع رمز لعمل ونشاط أنت تعمله وترضي به الله، حتى وإن كنت في طاعة بعملك تسعى لنفع الأمة ولعزة نفسك وشرف نفسك وكرامة نفسك وكرامة أمتك وعزها وشرفها، ومع هذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. والذي يقول هو رب الأرض والسماء، والذي يقول هو الرحيم الرحمن، الذي يقول هو الحكيم، الذي يقول هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة تعودون لما كنتم فيه، لقد كنتم في الدنيا من أجل الدنيا قبل الصلاة، واحتاجت أرواحكم أنفسكم إلى تصفية وإلى تنقية من شائبة السوق، من شائبة البيع، من شائبة التعلق بالدنيا، من شائبة الغفلة عن الله وعن الآخرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ارجعوا لعمارتها، ارجعوا لتهينوا عليها، ارجعوا ليكون لكم المال وتكون لكم القوة وتكون لكم العزة. ولكن لا تنسوا أنكم وأنتم تسعون في هذه الدنيا أنكم تبتغون من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. إياك أن تعتمد على ذكائك أو على خبرتك أو على فهلوتك أو على قدرتك على الضحك على الناس أو خداع الناس في بيع أو شراء أو صنعة أو غيره، لكن ابتغوا من فضل الله واعلم، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا إياك أن تشغلك الدنيا أن تتعلق بقلبك لله بالله. واذكروا الله كثيرا في بيعكم، في شرائكم، في تجارتكم، في زراعتكم، في صناعتكم، في مكتباتكم، في مؤسساتكم، في عملكم، في جميع أعمالكم. لابد أن تكون القلوب متعلقة بالله حتى يقع العمل على الوجه الذي يرضيه الله. ونحن نعلم أن التجارة والزراعة والصناعة لها أحكامها في شريعتنا. ولذلك كان عمر يقول رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا من لا يفقه، لا يبيع في سوقنا من لا يفقه، وإلا أكل الحرام والربا شاء أم أبى. لا يبيع في سوقنا من لا يفقه، من لا يعلم حدود الحلال من الحرام، ولا يعلم كيف تعامل مع أمة الإسلام، لا يقسو قلبه، لا يتخطى حدود الحلال ويبتعد عن حدود الحرام. لا يبيع في سوقنا من لا يفقه، وإلا أكل الحرام والربا شاء أم أبى. وكذلك لا يتعامل معنا في صناعتنا، في زراعتنا، في مكتبنا، في مؤسستنا، في جميع أحوالنا، لا يتعامل معنا إلا من يفقه كيف يعمل ولمن يعمل، ولا ينسى أن عليه رقيبا هو الله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. إذا أردت النجاح والنجاة في الدنيا وفي الآخرة فهذه هي الوصفة التي وصفها الحكيم الرحيم الرحمن العليم الرب الكريم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الأحباب، في آخر السورة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الإخوة الأحباب، إن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه اصطفاهم ربنا، اصطفاهم ليكونوا في صحبة خير الأنبياء محمد. إن الله اختار لي أمتي من العالمين، إن الله اختار لي أمتي من العالمين سوى الأنبياء والمرسلين، أمة محمد المصطفى المستجيبة لرسول الله اصطفاها ربنا، فهي أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلين. واختار لي أصحابي من أمتي، اختار لي من أمتي أصحابي، أصحاب محمد هم المصطفون الأخيار من هذه الأمة، فهم بعد مكانة الأنبياء. واختار لي من أصحابي أربعة، أصحاب محمد هم المصطفون الأخيار في مكان مقامات الصديقين والصالحين بعد الأنبياء والمرسلين، فأصبوا على القرآن الكريم. لقد جاء الإسلام ولهم عاداتهم ولهم تقاليدهم وفيهم غرائزهم النفسية، والنفس تتعلق بالتجارة، والنفس تتعلق بالبيع والشراء، والنفس تتعلق بالدنيا ونعيمها وملذاتها. كان أصحاب النبي كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا كذلك، لكن جاء القرآن ليصفيهم ويصطفيهم ويربيهم ويزكيهم. وهذا ما ذكر في أول السورة وتكلمنا عنه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء محمد ليزكيهم، ونزل القرآن ليصفيهم وليقيهم. هذه الآية نقتهم مما اعتادوا عليه، كانوا في مجاعة وفي غلاء أسعار، وهم يحضرون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا أصوات الطبول تقول إن التجارة وصلت من الشمال أو من الجنوب، فالتجارة جاءت وهم جائعون، التجارة جاءت وهم في كساد من البيع والشراء، جاءت التجارة وهم في مجاعة وفي غلاء أسعار، فتنبهوا لها فخرجوا وانصرفوا، ولم يبق في مسجد رسول الله إلا 12 رجلا من أصحاب الإيمان الراسخين، خرجوا وتركوا رسول الله. فجاءت الآية الأخيرة لتعلم الأمة، لكل من يسمع لهذه الآية، وإن شئت أرجع إلى أول السورة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، نحن الذين نلحق بهم إن شاء الله، نحن الذين نلحق بهم، نلحق بهم إن شاء الله كرما منه في فضلهم، كرما منه ورحمة، ونلحق بهم في علمهم وفي فقههم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم وفي انتفاعهم بالقرآن. كل من يسمع هذه الآية فهو مخاطب. جاءت الآية تقول لأصحاب محمد لا ينبغي أن تنصرفوا عن الجمعة إلى التجارة وإلى البيع، مهما كنتم في مجاعة، مهما كنتم في كساد تجارة، مهما كنتم في غلاء أسعار، فذكر الله أولى والبقاء مع رسول الله أبقى، لأن الله هو خير الرازقين. الله الله الله خير الرازقين، لا بالذكاء ولا بالخبرة ولا بكثرة رأس المال ولا بكثرة المعارف ولا بالفهلوة، إنما الرزق من الله فاطلبوه منه. الله خير الرازقين، خير من يمدكم بما تحتاجون. وأنت في حاجتك إلى الله ليس مجرد المال، أنت تحتاج إلى الله في صحتك، في عافيتك، في البركة في رزقك، في البركة في أولادك، في البركة في عقلك، في محبة الناس لك في دنيا وفي آخرة. أنت فقير إلى الله فهو خير الرازقين، فلا تطلب الرزق إلا منه وحده، ولا تلجأ إلا إليه، ولا تتوكل إلا عليه. إياك أن تعتمد على ذكائك وخبرتك، ولا على قدر استيلائك على السوق، ولا على قدر ساعاتك في البيع والشراء أو التجارة أو الصناعة، لا لا، اعتمد واطلب من الله سبحانه وتعالى، فهو خير الرازقين، هو الذي يرزقك. فإن أطعته أعطاك، فلا تطلب ما عند الله بمعصيته، ولكن اطلب الرزق من الله بطاعته. رجاء العطاردي يقول هكذا، يقول اطلبوا منه فاطلبوا الرزق، واطلبوا الرزق بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، فهو خير الرازقين، إن لجأت إليه رزقك. وليس الرزق مالا كما نقول، إنما الرزق أنت محتاج إلى الله في عقلك، في بدنك، في صحتك، في ولدك، في ماضيك، في حاضرك، في مستقبلك، هو الذي يرزقك، فالجأ إليه وليتعلق قلبك به. وإياك أن تعصيه بشائبة، إياك أن تعصيه بشائبة، كلمة تخرج كذبا، أو حلف يكون كاذبا، أو وعدا يكون كاذبا، أو غير ذلك من شوائب المعاصي التي تضيع البركة من الرزق ومن العمر. هكذا تربى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يربينا هذا القرآن، يستحضر دائما، يستحضر المؤمن دائما، الله في قلبه، الله في تصوره، الآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى، خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون، نعم، ما عند الله من الأجر والثواب، ما عند الله من البركة والنفع بالرزق، ما عند الله مما تريده وأنت قد لا تعلمه، لكن الجأ إلى الله يعطيك ما تحتاج إليه، حتى إن كنت غافلا عنه فهو لا يغفل، وهو يعرف أين مصلحتك وأين منفعتك